فيكون بطريق الرؤية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. لم يسمع جواب سؤالي فليسأل شيخي بعد السنة مباشرة.